أنها سألت أسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت أبي بكر، أبو بكر اسمه عبد الله، ابن أبي قحافة، ما اسم أبي قحافة؟ خلاف الأظهر أن اسمه عثمان، هو أسماء بنت أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة. يعني ينبغي للمسلمين أن يحفظوا نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عموما، وخاصة طلبة العلم يعيبهم جدا أن يكونوا طلبة علم ويحفظون القرآن ويدرسون المتون وتسألهم عن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجيبونك إلى عدنان، هذا لا عذر فيه لطلبة العلم، وهو مستحب في حق غيرهم. ثم أنتم الآن عندما تفهمون تحفظون نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم إلى آخره، عندما يجيئكم بعد ذلك أنساب أصحابه تعرفون، لا تحتاجون من حفظ الأسماء إلا إلى الموضع الذي يلتقون فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يلتقي معه في تيم بن في مرة، هذا يلتقي معه في كعب، هذا يلتقي في قصي، هذا في عبد المطلب، هذا في هاشم، وحينئذ أيضا تستطيع الميز بين الصحابة أيهم أقرب نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لأن إذا سألت أنا أحدكم أيهما أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة النسب، أبو بكر أم عمر؟ ما الجواب؟ مشكلة أن لا يجيبني أحد. أبو بكر أقربهما، لأن أبا بكر لماذا؟ أيوة، وعمر لا، غلط، هذا يلتقي معه في مرة والآخر يلتقي معه في كعب، مرة ابن، وهذا يلتقي معه في كعب، لأن عمر بن الخطاب من ولد عدي بن كعب، والرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر من أولادي مرة بن كعب. طيب زيد